أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. لا إله إلا الله. ألا أقسم بالشفق، المعنى أقسم بالشفق لأن لا هذه يقول اللغة إنها زائدة للتأكيد، ويقول بعض المفسرين إنها رد على المكذبين. لا، ليس الأمر كما تقولون تظنون، ونظائر هذا في القرآن متعجب. لا أقسم بيوم القيامة، لا أقسم بأهل البلد، فلا أقسم بمواقع النجوم وما أشبه ذلك. والشفق هو الحمرة التي تكون بعد غروب الشمس، وهو بقية ضوء النهار. كما يكون الغرس في الفجر بين الضياء والظلام، كذلك وقت الشفق هو كذلك. والقمر، ألا أقسم بالشفق والليل وما وسق، قسم بالليل، وقد أقسم الله بالليل في مواضع كما تقدم وكما سيأتي، والليل إلى يوم. والقمر كذلك، أقسم الله بالشمس والقمر في المواضع، الشمس وضحاها والقمر إلى الثلاث. كلا والقمر والليل إذا أدبر. والله تعالى يقسم بما شاء من خلقه، أما العباد فليس لهم أن يقسموا إلا بالله. آباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، أي من كتاب. يعني هل أرسل إليكم كتاب وقال لكم يعني هذه آلهة التي تعبدونها، لكن هي من اختراعكم وتسميتكم أنتم الذين سميتموها وجعلتموها إيه؟ آلهة، وعبدتموها بهواكم وباختراعكم. قال الله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى. سبح اسم ربك الأعلى، يعني قل سبحان ربي الأعلى سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن من دون الله أسفل، أسفل سافلين، لكن الله تعالى هو الإله الأعلى. سبح اسم ربك الأعلى واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. تبارك اسم ربك سبحانه وتعالى. ثم يقال للتسمية أيضا اسم، يعني يقال سماه تسمية، فاستعماله في التسمية أكثر من المسمى. يعني كلمة الاسم سميته كذا، سميته كذا، سميته كذا، يعني لا يقال مثلا مسمى كذا، لا، سميته باسم كذا. فإن قيل ما معنى التسمية من الله لنفسه سبحانه، يعني لماذا سمى الله تعالى نفسه وقال بسم الله الحمد لله؟ يبقى من الذي أخبرنا باسمه سبحانه؟ هو علمنا الله، هو الذي علمنا اسمه الأعلى. قيل هو تعليم للعباد كيف يفتتحون القراءة؟ يبقى نفتتح القراءة باسم من أنزل القرآن، فنقول إيه؟ بسم الله، لأنه هو إيه؟ نقول أقرأ بسم الله أو أقول بسم الله. ولذلك سيدنا جبريل لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ اقرأ، قال ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ. في الآخر لما قال ماذا أقرأ؟ قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ باسم ربك. ليه؟ لأن الإنسان لا يعرف التعليم ولا يعرف النطق إلا به سبحانه وتعالى. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، فالبيان هو النطق من الإبانة عما يريد. يبقى من الذي علمك البيان؟ هو الله سبحانه وتعالى. فهذا تعليم للعباد كيف يفتتحون القراءة. قال واختلفوا في اشتقاقه، يعني مشتق من ايه؟ من اي الايه الافعال. قال المبرد من البصريين هو مشتق من السمو وهو العلو، سما يسمو، فكأنه على معناه وظهر عليه، يعني اسم المولى تبارك وتعالى على معناه وعظم وظهر عليه وصار معناه تحته. وقال ثعلب من الكوفيين هو من الوسم، هو من الوسم، والسمة هو العلامة، وسمت فلانا بكذا أي علمته بعلامة، وسمت المكان أي علمته، من الوسم والسمة وهي العلامة، وكأنه علامة لمعناه، كأن الاسم علامة لمعناه. لكن والأول أصح لغويا، يعني والأول من السمو أصح من إيه؟ من الوسم. ليه؟ قال لأنه يصغر على سمي، قالوا إيه؟ سمي في التصغير يعني، لكن بعيدا عن اسم المولى تبارك وتعالى، لكن هو بيتكلم عن الاشتقاق، فكلمة اسم تصغر على سمي. ولو كان من السمة لكان يصغر على وسيم، لأنه من وسمة، وسمة وسما، لما نصغرها نقول إيه؟ وسيم، كما يقال في الوعد وعيد، ويقال في تصريفه، في تصريف الفعل يعني سميت فلانا كذا، أي جعلت الاسم علامة عليه، وده هو ده الإيه؟ وده الراجح يعني. قال ولو كان من الوسم لقيل إيه؟ وسمت فلانا، وسمت فلانا، لكن الأول هو الأصح لغويا. وقوله تعالى الله بسم الله، لفظ الجلالة قال الخليل وجماعة هو اسم علم خاص لله عز وجل، يعني علم على الذات العلية. الخليل من أهل اللغة طبعا، صاحب كتاب العين، قال هو اسم علم خاص، علم خاص لله تعالى، لذلك احنا قلنا ايه؟ لا يطلق على غيره، هذا معنى علم خاص، فلا يسمى به اي مخلوق، لا اشتقاق له، ده الخليل، كأسماء الأعلام للعباد، يعني ما قلت زيد ما لهوش اشتقاق، عمرو ما لهوش اشتقاق، يعني فالاسم جامد ليس مشتقا، هو يقول هذا لكن قال جماعة غير الخليل قالوا هو مشتق، مشتق يعني الاسم نفسه له فعل مأخوذ منه. ثم اختلفوا في اشتقاقه، فقيل مشتق من أله إلهة، أي عبد عبادة، فأله بمعنى عبد، مشتق فمعنى الله يعني المعبود، لأن مشتق من أله بمعنى إيه؟ عبد. وقرأ ابن عباس ويذرك وآلهتك، يعني ده كلام ابن عباس واستدل من القرآن، ويذرك وآلهتك، أي يذرك يذر عبادتك وآلهتك، لآية الأعراف. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه يفسدون في الأرض ويذرك وآلهتك، أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك يعني يتركك ويترك عبادتك ويترك إيه؟ آلهتك. ويذرك وآلهتك أي ويذر عبادتك، معناه على هذا الاشتقاق من أله أنه مستحق للعبادة دون غيره. فكلمة الله يعني أنه الإله الحق المستحق للعبادة وغيره ليس كذلك، ما دام هو مشتق من إيه؟ من أله بمعنى عبد. وقيل أصله إله، قال الله تعالى وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق. قال المبرد هو من قول العرب ألهت إلى فلان أي سكنت إليه، ألهت إلى فلان أي سكنت إليه. قال الشاعر ألهت إليها والحوادث جمة، أي سكنت إليها والحوادث جمة، فكأن الخلق يسكنون إليه ويطمئنون بذكره سبحانه وتعالى. ويقال ألهت إليه أي فزعت إليه. قال الشاعر ألهت إليها والركائب وقف، ألهت إليها أي فزعت إليها والركائب وقف. فكل واحد طبعا من اللغويين حينما يقول هو مشتق من كذا يستدل من اللي إما من القرآن نفسه أو من كلام العرب، لأن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يقول يعني إذا أشكل عليكم شيء في القرآن فارجعوا إلى شعر العرب فإنه نزل بلغتهم، نزل بلغتهم. لذلك أول شرط للمفسر أن يكون عالما بلغة العرب، وإلا خرف وهجس وقال كلاما خرفا لا يقوله أحد. وقيل أصل الإله في يعني في الأصل ولا، إله أصله ولا، فأبدلت الواو بالهمزة، ولا أصلها يعني الألف أصلها الواو، إله أصله ولا. قال مثل وشاح وإشاح للتخفيف، يعني أبدلت الواو بالهمزة لإيه؟ للتخفيف. واشتقاقه من الوله، اشتقاق ده التالد ده من الوله، لأن العباد يولهون إليه أي يفزعون إليه. هذه معنى كلمة الولا. ولهت إلى فلان يعني فزعت إليه، زي ألهت بالضبط، زي الاشتقاق الماضي، أي يفزعون إليه في الشدائد ويلجؤون إليه في الحوائج، كما يوله كل طفل إلى أمه. يقول وله الطفل إلى أمه يعني فزع إليها. تجد الطفل أي شيء يخوف وتلاقيه يجري على مين؟ يجري إلى أمه. وقيل من الوله وهو ذهاب العقل لفقد من يعز عليه. الوله ده يذكرونه الصوفية في شدة الإيه؟ في شدة الحب الذي يذهب معه العقل ويصير كالمجنون. وقيل هو من الوله يعني شدة الحب التي تذهب العقل. أيوة الوله نعم موجود، موجود في الشعر. قالوا فلان وله بفلانة يعني ذهب عقله في ثم أخبر تعالى أن الناس في التذكرة صنفان، منهم من يتذكر ويستجيب وينتفع تذكر ذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، ينتفع به المؤمنون الخاشعون، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الشقي المحروم، والعياذ بالله يعرض عن التذكرة، فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قشرة. ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى، هذه دار ومآل، يصل النار الكبرى وهي نار القيامة، النار التي أعدها الله للكافرين، ثم لا يموت فيها ولا يحيا. نسأل الله أعوذ بالله. هذه غاية الشقاء، أن يكون في النار خالدا لا يموت فيستريح ولا يحيا حياة ينعم بها. ثم قال تعالى قد أفلح من تزكى، بزكاة نفسه بالإيمان والعمل الصالح، وزكاته وتزكى بإخراج ما شرع الله له من الصدقة من الزكاة وغيره. ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه. قد أفلح، والفلاح والفوز والظفر بالمطلوب. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم في صلاتهم خاشعون. فهذه تفسر تلك قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وذكر الله والصلاة من أعظم ما يزكي النفوس وينقيها ويطهرها. رحمك الله. ثم قال تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا. هذا خطاب للكفار المعرضين، يذمهم تعالى بإيثار الدنيا على الآخر. فلا يؤمنون ولا يصلون ولا يسجدون ولا يذكرون الله ولا يتذكرون، بل هم عن الآخرة